أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة بطن وسورة بشن يتضباطنا مجع إذا سورة القيامة الليلة على إكب الله بتا قيامها أهم زيادة أدبي أوشك إذا قيامها إيوها كفارسا إلى سورة ظلوه مجع في سورة القيامة. سورة وسورة مكية سورة دي سورة إنتي رسولك وكنا لمكة المكرمة أيها كميتاي أيها هذا أفرتا أيها دودوي سيدي سورة دوها دا سيمر كي نقابنه وصورة مكية وحيكار ليس أصول الإيمان وحيلفر بعد إيده البعث والجزاء وأركان في إيمانك قيب كم إذا كأصلنا الإيمان بالله واليوم الآخر يوم الآخر كي إلا رميه سيئادي لأبه ليراتي سيقارها ندور كذا وحيورشها كيسي قيامنا يشدد اللولا كل مدونة قيامة قدشة ساعدنا ويكاد هيتور قدونك يالباتونك إلهي وهي تابت قفك بني آدمك يهلد مركا يكوها بسطوس نصبح أيو حالة ديسي أهند يسلي نقونيس وهي تابت قفك عاسي كافرك أولها قال هاند يالباتون أولا كل مايو وهي سورة كبلا ودي وركا رقيم قبضا قال إله وكدارنا يا قيامة كون حقيقينا أيو بعثك الله يسود بحين دونه يا محاصرة الله يتبطن بدونه بس أبا المرين في جزاها كبن بايا أرمها ببين أيهن قال وكدارنا لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحتب الإنسان ألا نجمع دم وحيما قدبتي ما لنتا القيامة اللي يسود بحين أيو من شدوينك أيو حكاشك تدعي دونه فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. وهل وجدتي رسولك عليه الصلاة والسلام بسط يهمد لها القرآن كحبرين تيسا ومرك جبريل ووحي لأوكينه وملك جبريل وقراءة كل حجرين رسولك ووحكو أغرين أيو استغنى بشموها إنو لغدقاجين أيو وأولئي هاي وحا لغوشي غاي يسان كافاكانين إلا هاي تا رسولك إنو كجوجيي وانا ضمانا قاري وحبا إلي ينكافاكانين قرآن كمارك ورئي إلا أرورين أيو رسولك اللابتي سوكو أرورين أيو وإذن معانيه سأم أريدي سوكسك القلامة نبدا ملوغو بياني دونو لا تحرك به لسانك اللي تعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وحي سورة دوه قدبتي ذاتكو إن القيامة لماك الله تغلبكو خجيهين قول رب الرميسو رعادي أو قيبة إيا قول رب البينيسو ديدي أو قيبة لبدا قيب قيب لأركا ووحا إلا كل مدونتي كشيخيسي ولبا إله رميسو رعادي ويسلمانتي أرق وديسي النعسيين وجوه يومئذ الناظرة إلى ربها الناظرة ولبا كان رب عاسيسي إعجباتي المصيبة لكو هرستي إن كارت كل عدي وجه حمد وضيت المانتي ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقر. وعي سورة بهالك أغب قدبتي إن كشا كيسي وارت بشر كأي نفس قتي مادو وإنت الله يسوى أكتبه وليا دوية عافمات قرن هي اللي يلا أدي مدي سيشكو مرمايا أدون نكتك أي آخرة نكو جيدو وكل كالبات دي آخريتي أدين باللما دي بكو كل مي الدنيا دي وأوكب حيا سكرات الموت كيبا حيا انتو جعلابو كتقايا آخرانا كل كالسوكور ليهاي لباطة وقت قال لكم بدون إتابتي كلا إذا بلغت التراقية وقيل مرات وذن أنه الفراء والتفت إسلاق بالساق إلى ربك يومئذ المصار. سورة دورك تقليم قبضا وحيكو قبضا بيشي إنيت المانتي بشركة هديئو مليئي إلا إسكاء بوري دعن بناريا فرمرنا الله وتلقلي الدنيا دانا واح تكليفة أو لدو سارا يا أي انجري واح أوامك يا واجب واح بلن ليهي آخرنا واحد نقول حساب تم يا إلو سنجرين هدو طاب بشركم مليه وأوكو خلدن يحي أيحسب الإنسان أن يترك سودة ألم يكن فريه ممن يمنى إلى آخر سورة عندنا سورة بأب الله وثناء. بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكب بالله آيات. بسم الله ألمذي عسك شدي عليه الرحمن بحريث قوله أدوم دي سوالة قارتن حريثة الرحيم المدقار أهانت وإنت الرميثة الرعي أولن حريثة حريثة إله اللي بدأن حريثة بلا ما يعيثون ألا هياي أسكين الله الآن أسكري أم قبصري قيام سورة قبلها. لا أقسم بيوم القيامة عبارة أنه كروين صومرتي فلا أقسم بمواقع النجوم بينه صومرتي لا أقسم عبارة المفسرين تأرى بلن بيليهين قارب على الله ذو زائد لتأكيد القسم باللو زياديو أقسم وقالنا يا أمبو معنها نقول يا تأتي وحورا وحل قسل اليونوي حرف القرآن كميدة إلا إلا وزائد وحرق قيم يكون فضي هذه أكرميس ولك الوحي لذا إلا أقسم بيض أحي إيضا إلا أقسمها أي مباكر نولي اللام كفولي لدرقي وحورا لجيدي ألف باناسي كنلتي لا أقسم بيض أحي ورغاسنا وحادينا إيسا قواعد النحو إلا وفعلك اللغود لنا يا مضارع هدوية هاي لامتا يا فعلك وحبال لما دعقاليو يبنى نون توكيد بالله كينا لا ينبذن إلا من دقون لهاي لا تبلغن إن قول لهاي لا ترون إن قول لهاي ولا تسمعن إن قول لهاي والقرآن كتاسوك لواكو بذن هاي لامتا اللهم القسم كا يا فعلك مضارع المستقبل كا بحض وضانا وحبال لما دقو يبنى نون توكيد بالله كينا هذه عمارة من المغرب كأيك لو تدحات باجرة قلال اللاذ وإسكننا فيها لكن وحي اللي أنفنا يا المقهر وحي اللي أنفنا يانا وأفكار سجارة وقرطي وإن أنبعث الجرين وإن قيامة الجرين وإن جزاء الجرين وإن آخرة الجرين بيقى بين قلك وحسا اللي أنفنا يا وهو يمعنه لا صحة لما تقوله لا صحة لما تقوله وحي أفكارك يا هذا ليس أما دورك كأيك قاسنتي وحك الجرين مجرة أقسموا ودارنا يا قيامة إن جلتو قولا بأن قواعي ساكوها لمن أعيا ووحا ويلاد اسم كاذي خبر كذا لما ولا حدث مركنية لحدث وامرك الجواب وطاي سؤال هل إلا إتويدي قفحا وصنا أعيا قولا إتيا حرس فيها زيد من مرضه وفي بكي حنون في سيما كعاف ماضي مركاس وكلا الله بلغ لحدث بكرا أعيا وحسا واجب نقول إتا إن جملة لك أنا ووضعت قول لي إله هذا لا وشفهما ولما عافي ماذا الله عافية إذا نهدك أمام وقته كان قوعي تجميلي إمام فقراز لا فكرة فكرة في عالك إلي أجل الله ذنو أن فيه ربنا نارت وديد أيان نارت وديد أيان سبيد باكو جهت معنه هنا وحاول وحضوه هو ليهي ووحن حقق وبنان ياليهي داري ومباهنا إنه من الله نهدر والله إنه مهرين جوقنا يا إن هذين أني جوجنا لو شيء جاية اللي قد أرتاح مناسب معه والله إلكوا إن غفر يا دارنا والله إلكوا إن الله سريع وإلك إنه نغفر لي وإلك إنه نغفر لي إن إنه هذين جوجنا الله سعد ربها كل كسيدا سوكر يا ربي لي يا دارنا ما يمحو دارنا يا إلا إذا صاب حين يوم قيامة لا تجاي وإسكع ذاي أدي الذي قاضع هاي يحجزي قوني يبرهن في أدي الذي بيقع ذاي دارنا ماي إسلام دارن ما يدين الله محي ودارشان نفتيه ووحوه يأرنك كان داري أمبعنا إمام فغراتي أرنت آديات بوقوها بسري قدوان الله عليه قال تعالى خدوكم يلا أقسم دارن ماي وهي قيامة وإذا عيسو داري أمبعنا وإسكا عدها ليوم القيامة قيامة المعلم تيدا أما سيدي جمهوري قبت إلا أقسم وأن دارنا إيا ليوم القيامة قيامة المعلم تيدا أنكم دارنا إيا ولا أقسم ودارنا إيا بالنفس بانكو دارنا يا نفسي اللوامة ايتغاني دبرني إلا تبعثون والليلين سوسارا يا ولتحاسبون والليلين حسابا يا ولتجون والليلين أبا المرناي جواب في المغرب وحلو دارنا يا وحلو جوابك كقاضنين وحوية أيحسب الإنسان على النجمة إدامه ولدا جيدا إن دي بنت الله فهد الله أروري قياما لك أنا لا حسابته هي قاسا سنك اللي قجرين هاي اللوامة عبد الله بن عباس والنفط المؤمنة كو جرتيه نفط وانو اي بدانتها نفط طفق مؤمن كو جرتا اول ان النفط الله امارة بسوء بين صومرني لكن قفت مؤمن قال نفت كجرت ونفت قالس بذن مؤمن كيبي دقاليس وحانيكو دقاليس على ترك الطاعة وفعل المنكرة قلت قفت مؤمن قال وحن اي كي ما دان نفتي سيبا دقاليس ايمان با كجرة وقوليها وحن حيطة ميسي محاكو موت قلت وحطاعة اوضا يعيس اكتانا عكو يا اذيق المحبة عاد وقتكتي قلت نفتا لو امضا يا صاحب كذا دقاليس يا خيك اللي قلت لي كذا دقاليس أما هذه واحدة اللي لو قف أوصل ما يكذا دقاليس تامين منك يقارط هاي يدي بامرك عقيني قال أنا ابن نفط صحيح يقول أرسم بدن ونفط نور ومحنا لا لا أقسم وادارنا يا يوم القيامة قيامة لما لم تدان كل دارنا يا ولا أقسم وادارنا يا بالنفس بان كل دارنا يا اللوام ما في دقالي ببدني إلا تبعثنا والله يسوس هارا يا ولا تحاسبونا والله يدينا حساب تمايا ولا تبجونا والله يدين أبال مرنايا إن خيرا فخير وإن شرا فشر أيحسب الإنسان ألا نجمع عدامه أيحسب الإنسان إنسانكم موحو مرنايا ألا نجمع إن ننكل مني عدامه اللي فيه إيسا مفاصلين تبركوا ما شعبي سيكينين إليه ننبع رسولك أجمد عليه الصلاة والسلام أبيه ابن خبيع الأورنجين المشرق وقالوا ها مرقاس رسولك ويبت رجل قيامة لطن أددك أواحك الجبلين يسوف من إيغا شاكا وعد عدونان إيغا شاكا دورتي أهانيسان إيغا شاكا درسي ما رسولك تكسيه أردت مركي الله شرحيبه يلي حتى ما رنت الشيكي تهدان تقو والله ما ننتو خميني معايا روك الشيكي تهدان حقالي مالي مرسل الله فضل بأي الله سرعين أي إيشاكي فاردو جوابا أي يحسب الإنسان ألا نجمع إدامة أي يحسب الإنسان آتك دارنا أي قال حتى هذه قيامة اللي جاية كل رمين مايو لفكرة تجي أو كرق أو ضاي وإبر النقضي وعمودة تضر مثل سعينين أي يحسب الإنسان آسك سأوه اللي موحا مرين أي إلى هذا يري ألا النجمع إن أن كل من دون إدامه اللفيس بلا إن أن كل من دا ردوا خير قادرين وأودنا على أن نسوي إن أن نصنع بنانه فريه سحبنا هذا بنانك وحاوي أطراف الأسعاري فلا في دولة بنان ليه وحاول يخل قدر كونك بشرك ليه أبو الدرع فلها يرير وحدي ده كجر قارب النوعيه قار أي الوريك سيهين قار ما أي قال سيهين قار الدير دير يهين هي سيالها هي وحا كجر بل تبوغها هي بوضوين كي أرح دي اللفت دير داين كوا يرير بانان حبت إتي سيجين إيمين بان ربيري وأنصينا إنا وحن قرآن كالكوني أفر بقول سرقه روشي مانتي موقتين لذلك بني آدم كد أركته إنت أركته إنت لك حتى أن قفره يتقفك الأيين لكن مع الليلي وهذا اللي فهمت قد أركته مركة تغريرية تحقيق لسماين أيوه قد قصورك سار بين الليلة قد قف قصول أدونك اللي قول حتى مركة اللي فهمت على أن نسوي بنانه معناها قال كيفانها الأيين حتى اللي قب بنانه قرآن كان كوني أفر بقوة سنة قهر بوسائلين مركات ربي بل فيه دير دير أدى يكوها يرير فراح ابن هذا يعني اسكو ركبين معركة ليحا باسنتو هو إيه معنوه كلاو حاوي فراها كان لندار ديره ونحدا لقد من إليه ريمي قارة هانيت بارلوه قضا حوالها هو كان أركته فراها دوساس الله ملاسي على أن نصوي بناله قل كهدان نفريهن الله ككر دجنه ونكون لساء سقو ملاسنه ومركا مكرا قيمي بدنا قعان فيه فراح فلو تشيلان في تشيلينيه بيوحقو قبنا يعني ومن بدن لغو قبنا يمر لك ويمر لك للجوجية لكن هذه اللي يسكون ملاسه وصال ليسه ودجيه صدق إيساق ملاسين يمين داجيرة فريه مركة وحكومة يهلك وعقاب قولك قولك أسا ربي وحسا أهد الله إن الفريه سيسكون ملاسنا كرما وحكو حفظ هواي وحكو سعاك إيساق بخي هواي إن الفريه كم ملاسنا وإيدو بلا إن الله فيه سكل من دا قادرين هو أودنا بربي على أن نسوي إن نصنه بنانه فريسون اسكم لا كوسنو أي على عشو كلا نقدانو أي وحوق قبل مواية أما على أن نسوي قرطي بابان إن المذل أركاب نشي بكل جنو بل يريد الإنسان أن يفجر أمامه فلك عددك الأخير أن لسو قادي كريم يا أما ألك بغض آخر أن لشيه كريم سببك آخر أن له شيء كريم وحاول وحكا شهوات النفي إبليس بوته فلك وحب بادلك إيد بارنا يا غير وراقا يديد يا جبع قلبي ودقنا يديد يا قولك صلاة يا خير يا وحمد سوقاته يكون هذا رون الدأ قولك حقا في إسلام موسى يانو محمد كلا قولك سأرده سبحانه بل يريد الإنسان إنسان كوحو دونا ليفجر إنو بيني أمامه ورتيس كلكاس يسألوا والدين أيارو أيانا قرمة في يوم القيامة قيامة مالين تزاهان يسابوا لي والقيامة نلقوا على العالم أيانا لهم قردين أيو قرمة يهان يسابوا لي أيو كلكا وخرا قيامة يكون رئيس إربانيو كلكا وخر دون كسما يدون أيو قيامة دورت أهان يسابوا شيء وحب أيانا قال تعالى فدوخوا يفايلا بريق البصر اسم مكي وررته نت أي قبة أي درن ويلو وحصف القمر ضيف المدودات وجمع الشمس والقمر ورعد يضيع حذر ما كل ما ابن هذين كيبوا بورا يا مدن ما لنتي ذي بقوشا لكن بورت انت اللي شو بيجي الله هذا ولا شو المركع اللي يلا يا الله هذا المفسرين تقبل قالوا عينه انت اللي شو بيجي حاجة على رأسه بحنا عليه وما موقت تاس وعلى صوبحين ليلا ما موقت الدنيا دي ولا اللي جبنا يا وح ويا وح لغوت رايا نار تلوج دايا والروح ما ينايا وهي عبد جري وهي الدنيا اللي وقف دفر ولا شو حق راي يشوف أن ضيع يا قرعه وسمار قلب صني وهو يألك هالليل أنا أرك يا أنتي عبد اللي هو حق رايايو أنا أبقى لو ده حطور رايا كل خطيام ماذا العاسي هو يدين يشوف هو قرن قبل لها الوش رايا فإذا قرتي برق البصر بريق البصر إيشو تاجنتو يوريرتو اللي سنتو هو خصف القمر دي محمد وبادو وجمع الله كلنيو الشمس قرعه هي هو القمر ضيحة يقول الإنسان إنسان كهذا الأخير هو قرمل مالنتا وحو أردنا يومئذ مالنتا أين المسار مال ولا عرض يا كرنا متى بيرد بقولك في مين أي يودي كذا أي لا قيامة للشجع يو قرمة أيامك على ما جاب لك يدني دي أو بدلت يكون كي أو ولا شيء ما عالم في وجه لا يقان وكل لا ولا بدل أي أرنا يا أين المسار مال ولا عرض أوي جوابت إله ذاك الجواب حقا لو عرى كلمني من لو عرمني وما شطرت أطامة الكبرى قوسين هاي سنين مر وهو حالك عرى مركو يا روح مالنا كبع مالنا كفيودة قيامة حقا ذو عرى المال البيت الله قل كاسا ليلك الله مال لو عرم له ويسالها إيو على رحم بعي مال البوية قل كاسا ربي لله وزر مغان قلنا نجيو أحد ما أنت اللقوب قبضوا لقد مرانا مزجنو إلى ربك ربك حقا مكا الله سعيد أقولك مالا قل اللواي إلى ربك ربك حقي بيهاتي يومئذ مالنت المستقر السبناوي ألا اللو سعيد قولك أصلاد ومدي صلى حساب تمايا وفضوه منه مريني إلى ربك ربك حقي بي يومئذ مالنت المستقر السبنان هاتي إلى هبا اللو سبنان يا اللو سعيد إلى مرك اللو سعيد الحرام مامولا يا أرك ينبأ الإنسان قفل أركب وحلو سعيد يومئذ ما لنت على الله سبحانه أن الله تجي بما قدم وحيه أخرى سمعيه وآخر أدل سمعيه بما قدم وآخر الله تفصيل بين هذا إسال عمل خيسي إلا قيبي وقال لك أنه أخرى سمعيه وحيه سمعيه معلم وحوي أول عمله وآخر عمله عمل أقبتك ورعيه ما كان نفط أيدينا إسال كي أقبتك إنت سألوش يجي وآخر الوفة تذكر بما قدم وآخر عمل كثير لبكدي انتم نروحوا قبطي بما قدموا وارتوا لنتي وحي أوجدي وضعها حنية صنبا حديث باسل الكيمت ورسولكم ليه عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم سيئا وضح لنا قيمة بلغفك الجديدية اللغة ضيده إلى يوم القيامة وتضرس عن روحك عمل فلا أجدوا كالأيا وضد بالذي ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء وهي وضح جديان والمد ووحا حق درق لمن يأدونك أوتنا وحا قيد كل قابل إساق الله وحد له وهو الرئي كل كوصات معنه بما قدم أدونك وحو كسمائي وآخر وحي ذات كتائي وجدائي واللوغة ضيدي أيانيو شيغري ولنا يوحن ناديك أسمائي وحن رادك أدريسي لأيك ديدي حني سنبوي وقيبا كاسو قاري منبو الإنسان وحاقف الأركاب اللو شيغاية يومئذ مالين تعالى الله سبحانه ديني بابا دي بما قدم فوحو حرمة لشقية خيربة وآخر وحو دفدي وراء وجدائي اللوغة ضيدي marka marka wixii loo sheego in kirmaashi ma imaraya xaqaaqi imaraya isaga faqiraya kulka rabbiyi subhana ila wixii loo sheeg inta aad samaysay baa la yiri bal insaanu insaanka ala nafsihi نفتي في قرك أيو بصيرة مخاطتني بصير تاغا وحا لوغو داري مبالغة وحا لومتاي علامة أوكالي قفك أقونت بدن خاوية أوكالي قفك حديث أدو وليه يدان بصيرة وانو عطادة للمبالغة يوحا ويا بصير إساقا كشاهد نفتي سا قل نصمر نفسه مالا بدن القرآن كاملة بصورة وحنكو صمر ميمور يوم تشد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وفي سورة ياسين بين قوسهم مرمي اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. وفي سورة فصلت بين قوسهم مرمي قلك إنسانك وعن أرسم يحوني يسنب إن راشي إسكد هو أحكى له إسكي جير في سبابكم الخاتك عالية بني الإنسان إنسانك على نفسه نفسي في بوش هذا أيو بصيرة قوم الخاتك عالية وعن لوح يسمى يعلم تركي سباق رأية ولو ألغى حدوه في الضاديو معاذيره حضر الداليال في سؤالا لا يقبل منه شيء حدوه يفضى مالك النفتي سعيني بالباديو وحجيهم بان اسكو ركبه قاسوا حايمي لهدوه اسكو دايو حقا لك أقبل ما يسبب كوء ويسجي بابا اسكو مرخاتي كعي ملائكتي باكو مرخاتي كعي وحكا سوقرتي حركي يدوكي باكو مرخاتي كعي مؤمنين تباكو مرخاتي كعي ما انت لدايا وركي سلي يلاي ولو ألغى حدو الإنسان كدادي أرهدو معاذيره عدر الداريال كيس أولان هدوهدو لا يقبل منه لغي المعيو لا تحرب به لسانك. هل كان رسولك عليه الصلاة والسلام أيال لقوله هذا لي مركي القرآن كووني مانا يي وهو كل فقار إسكا سارع يي أيال حلك اللي قفو ذي ذي يي لون الله مانا قاضي وحبئنا ينكب أحسني قرآن كاللارتي سأبكو أرورنا يو لفضيقنا لفضي يسيئ معنيه سبا الله عديناي. قال تعالى حبوه إلى الله تحرك حدغنا قادم رسولك صرفت له به قرآنك لسانك عربك يا قرنوي حين قراءة جبريل عليك حين قراءة جبريل عليك جبريل ملك ودوس هذا كو أغنائيو وحبب بشماء النوحين إسكاو دقيت لكن كل فأغرنها إذي ساري وحبو دقيت يا النغض لا تحرك هذا قادم به قرآنك لسانك عربك لتعجل لكي تعجل إن كنت دقدقت الأول بالقرآن ما حالا نقول دقدقه يبقى مال اتكلم إله باير إن علينا أن بعض الشنظة وحا جمعه قرآنك أرور انتي في صدرك وعبت هذا أنك أرور إنه إيهو قرآنه أخرسي انتي أنك أخرسي أنك إباه وحي لم يتعسرنه قروبك فلا تنسى أنك أخرسينا يدبنوها المامي ميش قولك اتكلم كل فلا إيهو الباركة أموك بحث ذا وطيل له ذا وطقنوا ذا وحمل الخدم لما نقاد يا بلوت وعيت الأمنا عائشة رضي الله عنها رسولك يا أكتن ما رأيت ربك إلا وهو يصارح في رضاك إلى أمريكا أفير سبي ويتري وعن لو وعى ربتهم بما كدك دقايا وإنه سكار أحانات إلى رسولك سبار رؤية المامي وما كي ترجوهم من تشاء سودكتن وقل فوق المال لقد قلك تنواصدي أوكالي إن علينا ربي سبحانه أنك إبادو سنرى وحاء جمعه جمع القرآن قرآن كأرور انتيسا أن في صدرك الله تعالى كو أرور إنه إيهو قرآنه قرآن كأخرسي انتيسا أن كو أخرسيه فإذا قرأناه قرآن كمركان ودوسا كو أغرنه لواسطة جبريل ومركة جبريل كو قدو أغريه فاتبع سألوا وتعقيد انت الجبريل أغرنا يا هيسن الحين سألوا وحيفا إليسا ترتيب هي تعقيد فاطو جبريل لما يتأمل باللون فإذا قرأناه قرآن في مركة أغرنه فبقراءة جبريل عليك أنك أغرن صدى فاطبع مركة الراء قراء قرآنه أي قراءة وقراءة جبريل جبريل أغرن تيسا مركة دبك الراء جاب وحالي ثم إن عينا بيانه أنا هذا لك واحد عطيناه وهذيك المجدقة هرأو كادعه نقصينك يقول داني أما معاني يسويه كأشكال قلت أما الغفر يسويه كهكذا حتى أنا أقول نقتيمي ثم ضوالت بربي المركلة إن علينا جمعي إيا قراءة للذي مكي الله لما قاضي يعني لفافرين البيان مكادونيس معنيه سلقاء للقيو مكادونيس أما الفاتي سلقو كلام لقدو ثم ضوالت إن علينا مر لما نقاضي صيغة على وصيغة تضمين إن علينا أنك إبعاد سنروح بيانه حتى انتي فيها فانسى الفوعة بينه كلا بلتك الدول العجل markii rasuulkii quraanka laga baxay ba inagii la inagu soo noqday ilaa wuxuu yidhi kalla warkay daahi beeninta aakhiraad beeninaysa kufri iyo macsiyada isyaanka iyo xumaanta aad samaynaysa kalla zuwaaradi hor waxaa la iska horanaya oo laysu diidaya waxaan xun ee la samaynayo oo la leeyahay warka daayo arrintu shaadloodeen maaha war aakhiraad jiraysa oo issoo bixin baa jiraysa oo xisaabtamid baa jiraysa oo is abaalmarin baa jiraysa ee ka daayo kalla war saa talada moodeen ehe ka daayo tabifumayo raac bal tuxibuuna waxaad jeceshiin alcaajilata adduunyaad jeceshiin oon waxba ku fadhinin watadaruuna waxa aad ka tegaysaan alaakhiratad ka tegaysaan ushaqaysan maysaan adduunyadan waxba ahayn oo maalmaha ahayd ee filinka ahay ee beri aad ka tegaysay ama iyada kaa tegaysay waad isku cidiyajabinaysaano aakhiro oo joogtaa oon meel loo dhaafa ayaan la arkin oo maray bilaabataa jirta laakiin aakhiro maray dhammaataa may adduunyaduse maray bilaabatayo maray dhammaanaysay labadaba leeda kolka waxa weeye meeshii in loo halgamo loo shaqaysta mudnaydna waa dayacdeen waxaan waxba ahayna waa ku cidiya baxdeen aakhir dantiina ka daayo kallaa bal tuxibuuna waxaad jeceshiin alcaajilada middan degdegaysa filinka ee milix idinku dhaafaysa adduunyaa watadaruuna waxa aad ka tegaysaan alaakhirata un dhaqaaqi labadii qayboodaa dadku qiyaamo ku noqonayo ah qaale tacaala hadduu wuxuu yidhi wujuuhum wajiyaan waa wajiyaalka eberrumayee raacay yowmaidin maalintaa qiyaamo naadiratun mid naxsan wey nabradu waa qurux iyo naxsanaan tacrifu fii wujuuhim nabrata naxiim wey qofka markuu dhaqan yahay oo caafimaad iyo cunto haysto oo walbahar iyo dhibaato uusan qabin waa kala daadaadanaya qof intuu kala daadaato oo naaxo yaa wejigiisu usaaya kolkaa ilaah hortii bay tageen arag waxaa ka dhacay wujuuhum wajiyaal waa kuwa eberrumaye raacaya yowmaidin maalintaa qiyaama naadiratun kuwa birbirqaaya oo naxsan wey ilaa rabbihaa rabbiyaalkeed bay wujuuhdaasi naadiratun dhowraysa kolkaa markay rabbiba aragtay wax nicmo u dhiman male axaadiis badan baa sidaa ku timid oo uu rabbi leeyahay subxaana ahlujannaha markuu u barwaaqeeyo oo wax walba siyuu leeyahay waxaad tabanaysaan oo idiin dhiman ma la arka kolkaasay leeyihin haddaa dembiga naga dhaaftay oo wejiga nagii caddaysay oo jannadaadiina dejisay waxa noo dhiman waa maxay kolkaasi leeyihin waxaadan ogeyn baa idiin dhiman haddaydan wax tabanay uxillu calaykum ridwaanii falaa asqatu calaykum abada kaalinimadaydii baan dushiinna ku soo ridayaayo cala dambo anigaad iga fishaan male iyagoo taasi ay dhahaan loo la boodboodaya rabbi leeyahay haddana waxaan idiin baneeyey aniga aragtidayda markaasaa rasuulku yidhi wax jannaysnaaba ma moodid nicmo aragtiday rabbi arkaan ka qiimi badan male oo waxay ileebayaan wixii horay haysteen ay markii hore lahaayeen waxba naga ma maqna ayaa meel bannaan noqonaya ayaa meel bannaan noqonaya kolka waa aakhir darajo wey maxaa yeelay jannada iyo waxaan aynagu sheegayna nicmaa waa wax makhluuqa laakiin aragtidu waa maxay waa khaaliqii baad aragtay waxaasoo dhan abuuray kolkaa waxaa wax la sheega maa ilaa agtii waxba laguma xuso wasadaqa allaahu id yaquul qul illah suma darhum fii khawdihim yalcabuun intaad allah tidhaahdid waxaa ka wadna xaggaa kutur wax kuma yaalaan kolka janno wax ma aha markii alla la arko wujuuhum wajiyaal yowmaidin maalinta naadiratun mid dhisayso nuuraysa wey ilaa rabbihaa rabbigeed bay naadiratun arkaysa todii labaad waa kuwa kan wa wujuuhum wajiyaalna yowmaidin maalinta baasiratun mid wejiga aruurinaysa wey naxdintii iyo dhibaatadii iyo cadaabkii baa intuu ka batay yaa sidii wax dhuxul ku taagan ama qodax ay turqan tahay misaale ee wejiga duconaya wa wujuuhum wajiyaal yowmaidin maalintaa qiyaama baasiratun mid urursan wey tadullu waxay hubta an yufcala in lagu samaynaayo bihaa iyada faaqiratun balaayo araxda jabisa ilaan caasi buu ahaa kufr iyo cisyaan buu meesha la yimi cadaabkiina waa tumanaya kolka waa u caddahay inaan khayru aalin kolkaa masiiba lafdhabarta jabisa oosan ka kicin inay ku dhacayso huba tadunnu waxay wujuuhdaa malaynaysa ay hubta an yufcala in lagu samayn doono bihaa wajiyaalkaas alla caasiyey faaqiratun balaayo dhabarka jabisa wey kalla ridxi labaad wey oo haddana jacaylka adduunye la jeclaaday baa layska canaananayo warka daayo idin bixin mayso kolkaasaa la tilmaamay muxtadarka qofka markuu adduunyada ka tagaayo arag kalla canaan weye layska canaantay doorashada adduunye la doortay iyo dayicidda aakhira la dayacay ayaa layska canaantoo la yidhi kalla war arrintu saad moodeen ma aha aakhir iyo adduunka aakhiraa wanaagsan iyadaana shido badan haddaad adduunyada shidadeeda ka cararaysaa shidada aakhiraa ka badane ka car هذا راعى من قوم إنسانة راحوا آخر كبله يذاؤها الجن كلا وكذا يوم خبنتي كل قال تعالى رجوه يري إذا بلغت نفط مكة يجادو أتراقيك الحمام توحي ولمن أجار إذا بلغت نفط مكة يجادو أتراقيك الحمام ووغير اللي يرى من في الحياة برهاق دويني أما إربط أما كنين أما راجو أما مرلا صارو هي قرباس هي تعبار هي حجاب آخر أوضح يا يوسى أغينا وكور جلسي أدونا سبينا وكتغا يا قلقا لما جباطان منك يا عيساتا والطرفات السابو أرمتي أدونك أي أوحيكم مرسي بساقك آخرون حق الله وضع إلى ربك رب إلى حد بي يوم إذن مالنت المساق كحين هاتيو ما شاء ليسو كحين أيواء الله قلقا للغو قيانا الإيمان والعمل الصالح ديكوه رئيه يا بختك ونصيبك حديث كبري معسيه يكوه رئيه يا ويله قال ما قود عليه فلا صدق ولا صدق آخر جيبا مكا الله سلمان مايا أن إله كحارج حلم الدنيا انتو جوغي وحضا خيرا نسكو الدليل أيها الله سلمان مايا مفاصلين انتو لبضان بوحي قبان إيه أبي جهل كسو الدكتري وتلمانها كان الشيقي بوضحا وقب الله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهل يتمضى ولقي حرق المكسر كيني وأديروها قلت حتى قلت شو حلوية قال أبي جهل كان أقدرنا صوت كذا قاربوها سيقال أهام بيقول الله في أنجري سيقال أهانك يقول الله في أنجري إدنا وإسلوا إلهيين حق بيدان يدى بركة الجهل إدنا إنه سيقال أقول مغتي وما حترتم جري قوش الرسول كذا سيئ قوش كذا قلت حتى صرف إنت ديك لك ربني ولي قلت مركا قرانا رب النبي سيئي يجير هذا وحكا لأنه قد يريان مركا يوايه يجير هذا النبي مالين تبني مكة markay naga gaadheeri waayay yey yiraahdeen nar baan leenahay kulka hadana ma bisheeganana xabgad bay nugu noqonaysa kulka sharafti kale waa ku simanahay nalgana waa dafinayna ee ka saalay si tahay fala sadaqa ilaah ma uusan rumay wala sallam ma uusan tukan oo hadduu sa ilaah rumayn tukanna muxuu yeelay walaakin ayaa sheekadaba maashi sadaqa kadaba xaqi waa uu beeniyay maashi salaadana wa tawalla iimaanki iyo xaqi uu ka geysanay ثم دفضل بو ذهبت إلى أهله قولي جيسا يتمضى إسه وشافر سماي تمضي قوة حرقات سو اسم حموديين ومال البججبين وحرقية إسكدون أيوتا ثم دفضل بو ذهبت إلى أهله قولي جيسا يتمضى إسه وشافر حموديين فرسو قاضى يوشافر كما يحرقون مال البججبين يقلعين أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى عبارة الوالي استعمال جري عبارة قديمة أول وحلوان استعمال جري تحذير ما عقودا بي وروحني هو حرار بعض ملان تطلس عطايا مكجوري كل كي صوتي رسولك ووتي أبي جال قعنت وقرتي صدح جاربو كعن يوتي أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى كل كو رسولنا كعني وقعنت إلى سيدة أنا قلني ما الحديد كرتان به أدين لي الله أطوال وحمية لكرتان وابن أكتهي وراش قنا هذا قنسنا محيري إن الحليف رينين بري ما كسو بخيا قوشا ما كودن مين أولي قر كسو بخين إيا فرداتي يلا كل كأني قهي عقا جوغيني بنان كأقام ساسو أهم ساسو كان بغوشا يقوان دارتي كل كاسا ربي أولى وحلي وحرار باكو حق وحاكو أولى وكو حق حنان قديقين عذاب إيا قرمون إيا أريطر دان وعساكو حق وفهو وحا حنبا أولى كو قرأ سينا أنهما وناقي اللي عقا سبري الحق دان ونقوتي أي أذيقنا الدنيا آخر الله بضب ووحي لي وحرار باكو أولا بارت أي صدق دي صورة دوتن كنا واتك يدين واتي بدك لقود دي لي أولا وحاكو حقا لك أذيقا ما تكرهو وحاك قنصة قدك وفهو كا قنصناك مكروها أي في الدنيا والآخرة أولا كو حقا وقفوا لي لهيو ثم الضبا دي مركرا وركي لقود علي أولا وحاكو قرأ لك أذيقا ما تكرهو وحاك قنصته وأنا أكتي كون جي وحوناك وحكاً علوم باكو جي العدى إي أريق نفساً إي ملائكو تنتا إي سلسلبا إي مشاقا لعبير الكري إي وحن لحمير الكري وعسى هورك مجنون وفهو كاحن با أولا كو قرأوه أي أحسب الإنسان أن يترك سدى تركي تكاليفتا كعر رأيينا جوابتنا اللوع إليي إي قيامة دفير أيي ومن وحدتكم موضى أيي إن انت الله أبوري دان الله ربحي فيحتم الإنسان إنسان كما وحم علينا أن يترك إن لا يتغير سدا هولا وأن الدنيا لا تكاليف لدو ساري وأن مأمور يمنه الله جديني أو وحيان يوحن هياني أن لده يجد حوله وكلمية موذين آخرين على ريح كارتمي وأمر لغو خلديه كوحى أم رأيه ألم يكن إنسان كما وصل هنجري نطفة دعاء من مني كمذا يمنع على الوجود هذه ثم مركو هذا عن على الوجود هذه كان موسى إنسان كن نقول علاقة الحنجرة أو ضمير فخرج إلى موسى ضدك بجنه فسوى موسى ابنه سلسلة وفجعل موسى البكير منه إنسانك دعانك هاي على قدرها الزوجين لمن نوع أذكر مثلب يولو مثلك أولها عينك أنت للصو مري سداء كبرى أما سداء مريا إن واحد تكاليف محاصرة جري هي جزاء سنجري أليس موهوم فأهي ذلك الله ما ملكاته مريء نطفة إيه على قدر إيه إنسان نمضي يددك يا الله تكاليك أليس موهوم فأهي ذلك الله سداء يالي بقادر مد الله على أي خير إرن ولي الموتى قوة دنتي رسولك مرفو صورة الآخر يوكو ورنجري سبحانك اللهم بلا إله أضع عبلا يضحر البكر واحدا كريم ملو سورة الإنسان سورة دي اللحية الضغاثناده مدنية يضو مدينة كسر الدكتريو مكي معها ألا تعالى الإنسان بيكم رعبان وآياتها 31 آية آية ذهد كوية صدنوه سيدا أي سورة أهل الشيء إنسان سورة الدهر نوال ليلة وسورة مدنية لكن وحيك الضبعاتها سورة دي مكي لها وهذا الكاذي يجب بهذا المركز في رسل قيامة إذا كشك إنيسا وحي سورة دويتا أمورتا آخر سكار أهاني دو وحي بإسهاب آت أقاذا لكتي ويكفر غلطي بدك باريالكا يوحي إبا أقوطا لكالي والنوع والباء ووحي اللعباي وحي اللحيراناي إيا أذيكتدي أذيكيتي إيا عمتدي إيا ما عمتي إيا إليه يبيه البرقاناي سيء هذا الشيء إيا دادك في عاني يوحى الله أقوطا لكالي أشاكتي مرين كريميش وعي سورة دوارك هذا قبل لودي إنا يعد إيسا إله قدرانيسي أوديسا إنسان كمركو أبوراي وأحوال بدن مريي في إنسان كمركا أولا وضوش الله أبوراي عبادها من القمة إساني إنا مركا سأود ويسو قدر إلا بصي وكل فضل عسكنتاي مدي وعا ويا إساق إن قفنا لك اللي قف وفجعل له سميعا بصيرا أقل إلا يلو لبي يمق الله يلو وجعل لكم مصر أول بصار أبصار ولا فدة كل كان لها إيا عقل إيا مقلك تدعى سي تكليف تعسكنتاي انت مركا انسان كالوضا ما يصير هو صالح مك كلك صالح للتكليف النقضانة إن هديناه سبيلا إن رسول الله صدره حق الله عدي حق الله يرهب كلك تكليف سيدماتي سيدا سارب يقهق لي سبحانه وصورة أول كيدا وكب الله بي كلك صورة دو حيكشة كيزي نعموني كياب كالك ووركيب بو بلنياي وضدك ووناسني ألرهم يرعي الله تلقى لي إن الله يسربون من كارسي لقب الله إلى آخر الآية وهي دمدت المانتي نتكاس إله باريالك هو تلمانها يابك الإله يهينو أي كمتين إن برواق ضع إلى الجنة اللي يوفون بالنذر ويخافون يوما كان يسرهم مصدرا ويدعمون الطعام وهي سورة دات كيسي وحا إلى أفتي أي كل يهين كلامه وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة وهي سورة كسي هذا شيء وليبا أهل الجنة إن يعمتدوا هذا هي عبدوا هذا هي دركوا هذا هي أليك اللو أليكايو هي ما عمتوا ذاك الشاكيسي ويضاف عليهم بآنية وحي سورة دورك هذا قيم قبلنكو قبل قبلسي قرآن كإنه وانية لكن وحي وانية صنفع إسا وحي قلبي في يوله أوسو جيلة أي سورة دفاكتي إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا يكو قبل قبلسي سورة دي وبالله بتواتنا بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذه السورة وحان سورة تنكب بالله بايا بسم الله إبا وين مريح سعوسك شديسة أنه الرحمن نحريس قودة دومدة وذكارتا نحريسة الرحيم مدقار أهلا معنى هل أتى على الإنسان حين من الدهر حشاس بمعنى قدول وعوى يقف ألوكتهي إنه وحقيهي في السؤال هانا وأنه شيء الويدين كراوحي وقال هل أتى أي قد أتى وحاويمت على الإنسان إنسان كتركيس وحاويمت حين وقت من الدهر زبن ككمدة لم يكن إنسان كأوسنهين شيئا وحمد كورا لشيئا إنسان كأسامر كمفاصلين تلبرها يقبان أم إنو يحي يا موقتا قولك مركي عموم اللي قد يقول إنسان قد يجي اللي وحن بارن والله اختيالك دعانك اللهو ولا قفك أولا شوحنا المخضف قولكو دعانك إياي قولكو حنجلت إياي قولكو عسكريبك إياي قولكو ملقى عروشة كنتي رياي مجدد واحد الشباب ماشا يقوش يقامل لكن قررت أولي ما ضد مغضف أيه وحسن نقنا قرانه وحيلائهن أبو البشر آدم بارلقو وضايو إلى النفط اللي قليو وبشر لقبلو مركو لوبضاها مركو عمودها مركو عزينا مركو انتظر سلمي أوقل الله إلى بشر لقبلو اللي جوجيو إسألنا وتصول مري وقتي وحلى شيء أوسمعي كل كآدم بارلقو وضا هي عموم البشر بارلقو وضا لبدا خائلة مفاصلين واقبا لبدنا وجهة نظر صليف إليه ألا تهوح أويمي على الإنسان إنسان ككفية الروحة أما آدم أما قفل أركاب حين وقت من الدهر الكمدة لم يكن وصل إنسان كأهي شيئا وح مذكورا مشعره قلت إلى وحى نوت الماما سبحانه بشر كثير هو أبو ريض بدرد إلى أرش قال تعالى خبروحوا إنا أنك إبا خلقنا وان أبو ريض الإنسان الضدك من نطفة دعام بانك أبو ريض أمشاج برحة دعامك هو دعام برحة مد أريك يمد يمد هبرتك يمد لماذا سوى اسكو درمو اسكو برحمي ايال لقى ابو ريو ايه لو سيدا كفي عدام بلنا وعذبو تجدون في سورة الطارق فليظر الانسان مما خلق خلق مما اندافر يخرج من بين صلب وصراي والله بلن مالي كي مادان هو نبر كي مادو كو رقا يكو كالحما كي مادو كو دمرا لبدا بيو اسكو برحمتا لبدا تعدوك كابو ربي كل كابدر الالهم باوحا ياني كرتا اتكلا وحقيقا من كرتا عمال مما انك اعباه خلقنا هو أنه أبو الرج قال إنسان الدسكة من نطفة دعاه أمشى جنباحة محاله أبو الرج إنسانك نبتليه إنا نجرنا ربيه حال كوننا نبتليه واجخبينا وإنه هقاله إيا إذا سنهلاقين بان جخبينا تسأل الله أبو الرج قل كان إنسانك أبو الرج شهر جخب لو قتلك لي أما حيوانات كان كلي لو هو تلقى إلا جخبه ومكلف معه نبتليه بربيه سبحانه أنه جخبين كل كان نبتليه إذا لجرب أيو تكاليف يحيي أو أمر لسار أيو يدنا وحيو بانتا إنسان كإنه صالح النغضة وحاجة جسم جيسية عافمة كيسة وحيني دقابلة مكلف معها وحقل قلانا مكلف معها كل كان ابنها بهذه الهبرة هذا دوره ده ناشي عقل وإنه جيرو دقانا وإنه جيرا أرقنا وإنه جيرو كل كان انت أسال لغوها كيبي انت أمرك لغوها كيبي دبضين هدنا ولي تقليفتي معاك دمان إن محروع عبد اليوم إن مكا إنزال الكتب هي إرسال الرسل رسول صادره كتبنا لدجيه قل كاسو جرب كي نماري إلا أول بربي سبحانه فجعل له إنسان كوحنوك يا لي سميعا إلا جهد أوله مدوع مغلى مصير وحاك قرم مكا هذا المغلى هي أرخ جرين تقليف إلا ينجرين قل كمركي إساقي صالح لك بغي وعقلي هي إنبو هي أرخ لو يا لي أي هذا اللو عدي خير كي شكي اختيار بامركا النسية لما قصبي إلا وإلا ودل الرع لما أرن إلا وإلا طال الرعين لما أرن لكن والله سرحي هو علي ودل أنا بعض البالي على بلغوتك مدانا خير باليرا وحق باليرا إلا بلغوتك قال تعالى فدوه إن أنك إبا هديناه إنسان كنت فضلت وهو عديني أسبيل ودل بانو عديني بإنزان الكتب بانو عديني وبإرسال الرسول إسابينا محالو يالي لقي إندي عقلي محان الله شيغي رسول با الله صدره كتاب با الله صدجيه وحول بوا الله هردغي انتا مركي مريسا إساقي مركي خيال كيسي إما شاكرا وإما كفور إساق أما الله هكوم هدي وعراء أما هكفري الله بدا بخودون إساق خيال هو خيال وإني ما قصب إلا جان قوية تخليل بوصميسي وحلا أقدرنا لكن انت اللي قدر يمادو إلا وإلا إلى هرمي الراء إيا هرمين لغو أران مايون إنا هديناه سبيلا وضغيبانو عدينا ربيري إما شاكرا إن إنسان كتبادات نغنو خيار كيسا هي الدورة شبيسة من إسيء لكم هذه إلى رمي الرعا وإما كفورا من قال لما بدنا ألديدا إنه النغنو لبدا إسيء جيساو لبدا مسكي لنغنو بهدو كافر نغنو وإما كفورا في الدنب وحلو قتل آي وحلو قتل قلي قال تعالى فبوحو يري إنا أنك إبا أعتدنا وأنو ضربني للكافرين وإما كفورا فيه كو حقا ديدي وحان أدربني سلاسلة وأغلالا وسعيرا فدح شيئا سلاسلة أنو أدربني حركة اللغة اللغة جيدة وأغلالا كوة بورتا الله بحيرا ما هو ضربني وصعيرا النار هو يسانا هو ضربني كوة كوة القوة صومتي وعن قلت المرية في سورة غافل يريد أغلال في أعناقهم وغير لك إلي أن قلت التهي يريد أغلال في أعناقهم تعالوا هذه إيا قفورك وذي ما أشكوك أنه بورتا أغلال حكا كذجر قارها لي وثلاثين يصحبه كوة النوال لقو جيلا وثلاثين الله كذجرينه ولقو هرجناه في الحميم ثم في النار يسجروا هل كان واصدي سلاسلة حكى اللغة اللغة جيدو وأغلالا هو قرص اللغة جيدو وصعيرا نار هو ريسان أدر مني هدو إساقو كفور لماذا دورت إن أنك ريبا أعتدنا هو أدر مني الكافرين كو حق جيدو قالوا بي سلاسلة ويقرب سلاسلة المتعقو يعني أدر مني سلسلة اللغة اللغة جيدو يو أغلالا حكى قرص اللغة جيدو يو صعيرا نار هو ريسان كلك إما شاكرا هذون غسيل يلاي إما شاكرا في واسنا إن الله تعالى لكي باريالك هاي الله أطلوم هدية يحقق رمي الراعي إلى أوه يشربون وأي عبدونانو من كأس أناسية قلاسية لحمدا أي كعبدونان كان أوه هذي مزاجها برح مركح ولا أكاتو كأسي وخمرون وارتي أكاتو وحا لبطخ رايا كافورا قيد لجيلا ووحا قلتو الجنور كافوركو جيتو الدونو واتشاها مركا لكارينا ايو وإلا وناجيا لها غرفية هاي لقدر قلت وحاو يتبن كما عالين تيسا سمكرتا كفيرا لكن وحجا له بهاي وانا نكبق معه قلت كافور با لقدر ايو كافورك عبد الله بن عباس الخير هو الجنة كتار ودغا عدد اذوك تهاي وحانا عدينا يا ايضا انت هذا الدنب عين يشرب لليل قلت تاسا لقبر حيا ولقدر ايو إن الله بعلى باريال يشربون وطمايا من كاتي جلازيا لحمدا كانوا هذا المزاجها وحال الغبر حيا الغد خايا لويا جلعنايا كافورا هو هذا الجنة هو الجيسة عينا إلوي أمدح عينا إلبان أمانايا يشربوا عبد بها إشاة عباد الله إلى أدونه بعبة يفجرون هويه قاميان كفجيرا هقامي وحوى يعيش الجنة إلى سعوتي يقول أغلب أبير بيليه بيه بعد بكاء يوم ناسي تجمع بالفوري ولا غريب إنه نقول له لكن هذا واحد ناس حي سنعني بشر كذا جارتي إن الله يسخر صار صدم دبقو أو تبديها إنتي بل جارسيو إن دبقة صدمات ثم الفوري يو بيه كصدام ناي قال كهذا هذي بشر كي بس أجاري خبر هذا مظيني ولله المسوي على قال كواحد يفجرنا ويهجمنا إياه بيه يا عامي يا خمرتي أو جلد الجود هذا سرعان هي ayaamoon nun kurhadoon aya kolka bihi baa hogaamaya u tagaya sucuumadaasa laga dhowraya meesha ugu tagaya kolka makbuuna ku sii rakibnaadeen ama markaada biyuhu hakadun tageenba yufajiruuna way hogaamiyaan kafjiran hogaami waxaa laynoo sharxaya jannada sidaasa waxa ay ku muteen baariyaal afcaashii lagu mutay qaar ka mid ilaa wuxuu yiri yuufuna waxay baariyaalku oofin jireen bilnadii ballamadii alla ka gala meelku waxa weeye wixii basharku isu waajibiyay waxa la kugu waajibiyay ma anigu danku uu ka leftayba haddii ilaahay nadarka gashi waxaan allahay oo nadar laga gali karaana male nadarkuna cibaado wey kolka hadood xaruun iyo bani iyo leedahay oo aad ilaahdi ilaahay oo haddood waxa ii sahasho balla waxaan kaaga qaaday inaan waxa sadaqaysto inaan soomo inaan xajiyo inaan masaajid dhiso waxaas uu ku nadray kolka hadduu xaruun waa laga caafiyey daniisii waa loo sahlay kolkaa nadarku oofiyey meeshan kolka waxa weeye arrinta aragga dheer ee ku jira waxa wey iskaga daa wixii alla ku waajibiyey waxay iyaga isku waajibiyeen bayba oofin jireen kolka yuufuuna binadri waxay tilmaantay waajib bulasho ama ha noqdo waajibkii ilaah saaray addoonka oo nin baabi owla loo garto ama kii isaga uu isi saaray ha noqoto kolka baariyaalku waajibkay bulan jireen ilaa qofka waajibka alla ku leeyahay oo si u guto miya sana ay ku jirta baahima yuufuuna waxay oofin jireen binnadri dhaartay alla ka gala tilmaantooda labaad waxa weeye markii laga gudbo waajib gudashada wayakhaafuuna waxay ka cabsan jireen yowman maalin kaana uu ahaaday sharuhu baladiisa mustadiran mid meel walba ku duulaysa waa maalinta qiyaamo oo shartiisa aan idinka nabadgeli ay nabiyaasha ciriiri galaya ay nabiyaashuna yihi kolkay sidada arkaan nafsi إنه أنيق أم مالك بس ما لنت سيداسة شرطيس مال والبقاريس أي كسي عفتن جليس كلك عبسينا قيامة لك عبسده وعبسينا موقنة وعمل كذي فينا للي ما دأنا يدنا وعمل كذي لبعده وكيكون متين خير قبلة ويخافون ويعبسن جلد يوما مالي كان وهذا شره لباس ديسه مستطيرة من نالك استكدوري وإذا كنا بالقرق لا يزوج له كلمان ثلاثة حق بريالك ويطعمون وهايشين جلين الطعام عنتظر على حبه الله جعل كي يلنطم أما على حبه حب الطعام وماذا هو دعني كريس منتظر إياه أباها أيها وحي هذا نصير أيها أنت النفس هذا كقبتا أيها مسكينة متكلي تودن لي وموسي سكوف اللي بيسير أيها ويتيما أقول أبيه بنتي بيسير أيها وأصيرا مثل الغفار المحبوسة ترغيلك كجري سينا قلت وحاو إيا على حبه إن ضميرك أعلس إله قاتل هذا الله يسكت السلام ألا جعي إيه إنفاقي أو حواليه مالها اللغة بسيء قاتل وحي جرب تاريس أقول كي نحال المجرمين تكسركينين لم نكن من المصلين ولم نكن مطعم المسكين وحاو إيا ربك أننا ما أنو عابدين تبكي للا جنسك آية دلع سنانا وما أنو نحيو كوا وحاو إيا مرك إلا هنا وأي جعليهن منتظر ويبحين أيا أما منتظر ويباهنيهن لأن نفط وضع إنت كم قبطان كعونا قبطريان لأن وحاك جلع سمال الله عيه وكلمان تولي سدعاده ويطعمون وحيسين جلين الطعام عمتظر على حبه يبا أقومون عمتظر أباهن مع حبه حب الطعام عمتظر جعيه كذية للقب الأباهنيهن بي مسكينا سين جلين دلين جلع سن ويتيما أبونا به دنتي سين جلين وأصيرا من محبوس وقفالا أي سين جلين عمل كودا خالي انت بكدر وحا ويخلاص ربنا اخلاص كي سمينا منك واجب كي هبتين واخرها كبقين وعنصد هاي اثنافيا قائلين ايه وقرنا ايه انما وحكنا ماها نطعمكم وحانو مساكين عنصد ايدين سيني لوجه الله جمعا اذن كلا انه كلا مجرته قلنا وجهي بانو خالينين وقافي عدية ولبا لا نريد مهبنا منكم إذنك المساكين تا إيا أغان تا إيا كبنا حرحرا حقين جزاء أبا القد كمرهبنا ولا شكورا مهبنا كمرهبنا إخلاص كفارك هدنا عمل كودي أفراده فبدا روح السيسر حين ويخافون يوما كان سبب بالله سيسر حي إذن إبا أفضل أقول شيئا وحيرا لنوحا إلى وجهه داؤه بحمي إنا أنك نخاف وحن كعبصنينا من ربنا سبق أن حقيبا كعبصنينا يوما مالين بان نودرا يوم كاسو عبوسا وديك أرورنا يقياه كم برير مشاقديس على الحمل كريم كم برير كواشدية صعوبة وحاوي حليه هي لباتو لن مالين كأي كل ماتو إن حرين تنتهي بلاتو وف وديك سئفا يلا ويو وديك اللي كدونا يو مالين تاسان عبسنين عبسي أنو مالين تاكبقينو هي عمتا أنو أضعني إذنك إذن سيني أنه ألا درتي وزن له إذنك أبان قلنا إذنك سبعيني ما هذا نغم أننا إذنك سبعيني إنا أنك نخاف وعفصنين من ربنا ذاك عفصنين يوما مالي يوم كاسو عبوسا وجيك أروري ودبات بلا نبكي لا وجيك أرورينا لكن سبك كان يوا مالينتي وكاسا مالينتي إلا عسكي عبوسا يوم دبات بلا وجيك أرورينا قم بريئا شديد وحضرا ودبات بلا إذا أمرك يا رب هل جزاء الإحسان إلى الإحسان ويجي باسدا يا الله محلق في الآية وحلق في الآية وحضر وحكبلا حلين صنبرني وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا سوى كفي عن وحب إحسان أرغو حكا بعد فوقاهم الله خبقوا دباء إلاني شر ذلك اليوم ما لنتا قيامة شرطيس ومتضير كتاي يواتد ذيبا ألك إلاني ووحي قيامة كبعي لما أين كلمي أو أشقيتان فكتب أبو سيستان إيماني عمل صاحب يسكت بريته ووقاهم الله ربي قد با إلاليه شر ذلك اليوم ما لنته وطاسا جباطا ذي ما ربك إلاليه كل كما انت لغا إلاليه يكو بسبع ما يورقاهم وحول لكل ميي نظرة خاحائية وسرورا فرح أن لكو بكين انت لغا إلاليه أيها هدنا قعان صدو محل قليه ورقاهم يبو حول لكل ميي نظرة فحايا نحسنان يا برواقو يا وسرور فرح وجزاهم يبوى أبا المريي بما كي سببتي أي سبروا دلقاته وتكاليفت واجب كان لبدن أيو قفان صبري نبدن كرو ما لنتا كبقي ما يقفان صبر لهي قفان صبري عنتو بايا إخلاف ماي وجزاهم إلى هو أبا المريي بما كيس نورتي أي سبر ذو القاتل جنة باردك أبا المريي إيه وحرير مريابلي إنها وحوة يدرك وذي نقاليه كالي أقلبي إيه فدي غارقية مجانيش متكئين إيه وكتر تيسرايا فيها جنة قده هذا آل أرائك كسي جيت يكركم ويكتر تيسرايا جنة طبيعات يا رب الأرق ورح يقبو بيدنا مري ورح كسو بيدنا إيسو قبو نقبس المايو نظيل معان ونبع عرشك أو إما ليسا تاتا سنك قوة نفا ليسا إيه أنا واقفتين جوكتا مركز ربي لله يرون أركب مايان فيها جنة قده هذا شمسا قرح ولازم هريرا قبو مدن أركب مايان لكن لقد قلت كي دبعاتي جنة يموقال كذا أي ربي وفوشيك أي هاس كذا سنو أبوده يحييك ودانية واحدة عليهم بالريال كدوشوا ذرارها جنة هار كذا قلبي يقول لي هاس كذا نوا هاس جوكتا وحق رحنا سخي زماء سورة العبد بين القصة ومرني وكلها دائم وظلها تنطل هذا هي هركيزة اللي بدأ بواجبته هركيزة واحد اللي ويقرع كتبت ما دماها عمتها ذا واحدة ما تماها قل كالجنة ذا هركيزة هي عمتها ذا اللي بدأ بواجبته ودانية واحدة عليهم على أفراد بارياشة دوسرة ذلالها جنة ذا هركيزة وذللت وحلوسة لا أولوها رعية قضوفها من القرب كيزة كدليل واطين نري كيزة هذا كل جيسة القوضة واكيبا هو سجرة قل كاسا من جيفة يا من فضية يا من تاغن اسكسي مراه الله قرانا يا لانت افكاسو قليش مالكو فكذا ما تي حلو لانت افكاسو قليش عبد الله بن عباس نوحو يري رضي الله عنهما واحد جنة الجيرة مركب مقعي ساركتا يا واحد دونك يال مقعبا كده حيا مقال كمده حيا وهو قالا مركب اما مرأة اما قيد اما عنب اما سمي اما خمال شاكو واحد من ميلهم كوتا قالي لماذا مقعبا كده حيا لكن لماذا مقال يا لماذا معنو لما الله يساقدك معها وزيله ذو حلو سهلا وضوفها من القرشات هذا تدليلا سهل دول مركا وانسي ما عنت اللي قوله وليقا ياه ويضافوا حلل وليقا عليهم عاد أبراب باريان دو صوضة لآنية ولد من فضة العقل قسمهي ولد العقل قسمهي وفي نظر حقا سافي النمضي النظيفة عدانك فضة يوجيه هي وأقواب كوبا بيال وكوكا يوديه جرني كانت هاتي قواريرة هو خفيف هو حقنا لقسم العق عدانك يا قروح ده حقنا قرورت وحي كجرة قدها دو سكار كيتو قواريرة لقسم ايه قوارير تاسو من فضتنا قل كوال لبنه لعق نمو يا قرورت نما كجرتا قرورت نمدو وحقنا لفضي يشافي نمدو يا موقاركا فمدنا وحق قروح دي عدنك من فضتنا العق لقسم ايه مركاتا ربي يهدنا قدروها قريبي كان يسي وحن لعبا يا جانجوي تقدير جانجوي ووحاو يبيعك ولبك اللقوذك وعلى قدر رأي شاربه قرن الله وضا انتي انك كيفو يسوي وذلك انا ذو سرع قدير انت عمتي يبيع اللقو كانو اهدر لك قدير قرن دباتني انك ادمان اركادم ما تود منفسة وحورا باكو جير مفرع قدير انت اللقابت بذي ادركتنا قرن سمادي يمركز بني ادم كواضعيش لكن هذا سوك رب على مدير ولك حققين بذي المرض مر أذن ترليسي ودباتك بمهري مر أذن قسمي الحكامة بطبلني شكرا دعبا لي قدروها ونشي كاني باسو جانقوي تقديرا جانقوي ويسقون هو الله ورابيا باريال كيوي فيها جنة قده هذا كأسا كلاسيا لحمدا كان هو هذا المزاج وابر حدزا جبيلا عرب تألو جعلينو سنجبيش إلان وتاركته سنجبيش أدبا لعبا كل كاوكونا يا عبد الله بن عباس سنجبيش حاجة جيرتا سنجبيشة تاني لما هو يكون في عانتها المبنى دراسة يكون هذا حق أنيقكم محرمة لكن حولها ها والله بسي يماشا قبنا يسأل هذا تاصل لما ترى مر قل كان مدو الدوم الدوم باللوغة قصدايا أو شرابكي قي قيمي قادها لبيالي ويسقون والله وراء بارياش يسقون بارياش والله وراء بيا فيها جنة قد هذا كأسا على ناسيو كان هو هذا مزاج بها واحد ربط أخرايو جنجبيلة سنجبيشي مركاس وغائل إيضا صوب حيثو فيها سنجميشة ودوكتا عينا إلوي فيها الجنة قده إذا كتا قلت عيشة ومدع قال أهانا بيلا ذهي تسمى سلسبيل بربي إيسا إيضا سلسبيل بالليلة قلت بيا سنجميشة ولا لنك وقود قالية أيلا ذهي قلت كون على ناس إلا كينا اللقو الدخلاء واللقو قدوجية قلت حوضا اللقو جلعيا للعبة تخنوا اللقو بالحيو ويسقون اللقو ورابيا باريالك فيها جنة قدها كاسا قناسية حيال كان هو هذا مزاجها كاسيان كان الله كان يبرح الرمود دخلها زنجبيلا هو هذا عنده عينا إلما الأمانة فيها جنة قتل تسمى اللقمة عابو سلسبيلا والله سبحانه وتعالى أعلم.